أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من آذى جاره حتى يخرج. قال: حدثنا عصام بن خالد، هو الحضرمي أبو إسحاق الحمصي، ليس به بأس. حدثنا عصام بن خالد قال: حدثنا أرطأة بن المنذر، هو أبو عدي الحمصي، ثقة ثقة. قال: سمعت، يعني أبا عامر الحمصي، وليس به بأس، قال: كان ثوبان يقول: ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما، فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. الحديث إسناده صحيح، وفيه قول ثوبان هذا، وهو يرجع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله تبارك وتعالى يؤجل المتهاجرين، لا ينظر في صحائف أعمالهما، وهي تعرض على الله تبارك وتعالى، فلا ينظر الله رب العالمين فيها، يقول: أجلوا هذين حتى يصطلحا. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج ذلك أبو داود وهو صحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، أي في الإثم، وقتل المسلم وسفك دمه إثمه عظيم جدا. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هجران المسلم سنة في الإثم كقتله وسفك دمه. في هذا الأثر عن ثوبان رضي الله عنه قال: ما من رجلين يتصارمان، أي يهجر أحدهما الآخر ويقطعان الكلام، ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما، أي فيموت، فماتا وهما على ذلك من المصارمة، أي من الهجران وترك الكلام، إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك، أي الظلم، الإشارة للظلم والقهر، حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله وأن يتحول عنه، لأنه لا يطيق جواره إلا هلك، أي استوجب النار بسوء فعله، نسأل الله السلامة والعافية. ففي الحديث الحث على إزالة الهجران، وفيه الحث على الابتعاد عن المشاجرة والمقاطعة للجيران ولغيرهم أيضا، لأن الأول، أي الجزء الأول من الحديث عام: ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما، فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا. حاول أن تعيد بناء الجسور المقطوعة ما استطعت. خاصم لله ولا تثريب عليك ولا حرج، واهجر لله، لله تبارك وتعالى، ولا تثريب عليك ولا حرج، بل إن المصارمة لله والهجران لله تبارك وتعالى من الإيمان، لأن من الإيمان أن تعطي لله وأن تمنع لله وأن تصل لله وأن تقطع لله. فمن استحق الهجران هجرناه، من استحق المصارمة صارمناه، أما أن يكون ذلك بالتشهي والهوى فهذا هو الهلاك بعينه، كما بين ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنحرص على إعادة بناء الجسور المهدمة التي بيننا وبين إخواننا من المسلمين، خاصة من كان من أصحاب الحقوق كالأقارب كذوي الأرحام وكذلك كالجيران، ولأصحاب الحقوق من الحقوق علينا ما هو معلوم، فعلينا أن نوفي هؤلاء حقوقهم وأن نؤتي كل ذي حق حقه، وإلا فهو الهلاك، نسأل الله العافية، كما ذكر ثوبان: إلا هلك جميعا في المتصارمين، وكذلك في الجار الباغي إلا هلك، أي إلا استوجب النار وبئس القرار، نسأل الله السلامة والعافية. فالإسلام حريص جدا على تماسك المجتمع وعلى تراص بنيان أبنائه كالبنيان المرصوص. في الحديث التحذير من سوء المعاملة مع الجيران، وفيه بيان العاقبة الوخيمة للظالمين والمعتدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق، إنه على كل شيء قدير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب جار اليهودي، أي كيف يكون المسلم مع جاره اليهودي. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سليمان، هو والد الحكم الكندي وهو صالح الحديث وفيه لين. حدثنا بشير بن سليمان عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلق شاة، فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. الحديث تقدم وهو حديث صحيح، أخرجه أيضا أبو داود والترمذي. إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بالجار، يفهم من ذلك أنه يشمل المشرك إذا أمنت فتنته، فإن ابن عمرو رضي الله عنهما قد فهم من الحديث العموم، بدليل أنه كان يوصي بالإهداء إلى الجار اليهودي، فلم يقصر الجار على المسلم البر، وإنما فهم العموم من اللفظ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوصية بالجار، وكذلك في وصية جبريل للنبي المختار: ما زال جبريل يوصيني بالجاري. لم يحدد مؤمنا من كافر، ولم يحدد برا من فاجر، وإنما أخذها هنا بالعموم، فقال: اليهودي أصلحك الله. لما سئل قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار، ففهم أن ذلك يشمل الجار بإطلاق وعلى عموم حتى ولو كان يهوديا. قال: حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. الحقيقة أن الإسلام ليس أمورا تتلى وأقوالا تقال، وإنما هو مردود ذلك جميعه. الإسلام مردود التعاليم في النفس المسلمة، في الالتزام بالعقيدة الصحيحة وضبط القلب عليها، بمجانبة الشرك والبدعة وما أشبه من آفات القلوب جميعها، ثم بضبط الجوارح على منهج الإسلام العظيم. يثمر ذلك في الحياة سلوكا ومنهاجا. إذا لم يثمر ذلك في الحياة سلوكا ولا منهاجا، فهنا مزلق عظيم جدا يفضي إلى النار وبئس القرار. كما مر: المرأة التي تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، هي من أهل النار. سلوك الإسلام سلوك مردود للتعاليم في النفس المسلمة، ليس كلاما يقال، ليس بالتعاليم التي يتوقف عند حدود تلاوتها وتسميعها وحفظها وإشاعتها وإذاعتها من غير ما تحصيل مردود ذلك في الحياة. إسلام استقامة، والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. فإذا استسلم لله بالتوحيد نظريا ثم لم يثمر هذا التوحيد في حياته مسلكا رشيدا وسلوكا حميدا، فهذا نفاق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من خصال المنافقين أمورا هي مضادة للمسلك الحميد وللسلوك الرشيد. ينبغي على الإنسان أن يقيس التزامه بدين الله تبارك وتعالى بواقع حياته هو بمسلكه، انضباطا على التعاليم التي وردت في الكتاب وفي السنة. مجتمع المسلم مجتمع متماسك لأنه ملتزم بدين الله تبارك وتعالى، لا يقدم على قول الله تبارك وتعالى قولا، ولا على قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهواه تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الإسلام في جلاله وسموقه عندما يجد أقواما يطبقونه حق تطبيقه، كما كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. جيل الصحابة جيل مثالي متفرد، لم يتكرر ولن يتكرر إلى قيام الساعة. هم خير القرون كما قال المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أنك نظرت لوجدت أن من مقومات تفردهم وسبقهم ومثاليتهم في تطبيق التعاليم أنهم لم يفرقوا قط بين العلم والعمل، لم يجعلوا فجوة أبدا مهما كانت ضئيلة بين ما يعلمونه وما يفعلون. وعندما نزلت آيات الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولت تلك الآيات إلى واقع يعاش. كان القرآن يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، وكما وصفوا ونقل ذلك عنهم أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم تعلموا القرآن، حملوا القرآن، حفظوا القرآن بالمصطلح الحادث 10 آيات 10 آيات، لا يتجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا هو الخلل الواقع في المجتمع المسلم اليوم. الناس يتعلمون، يحفظون المتون، يقرؤون كثيرا، ويعملون قليلا أو لا يعملون. هذا نفاق، لأن الفصل بين العلم والعمل هوة لا يردمها إلا النفاق. هذا لم يكن موجودا عند سلفنا الصالحين، كانوا يتعلمون للعمل. ولذلك عندما كانت الآيات يتواتر نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم كان الهم يصيبهم، لا لأنهم يشوب قلوبهم شيء تجاه آيات الوحي تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، هم أحب لذلك من حبهم لأنفسهم، ولكن لأنهم يعلمون أن الآيات تساوي العمل. ستنزل التكاليف، ستنزل الأوامر وتنزل النواهي، سيبين الله تبارك وتعالى في ذلك الوحي المعصوم ما يجب أن يفعل وما لا يجب أن يفعل. إذن هذا تكليف، وقد يصيب الإنسان جراء التطبيق نوع من التقصير، فهذا يؤدي إلى الهم حينئذ. فكانوا يهتمون لذلك، ويصيبهم من ذلك ما يصيبهم من الخوف من عدم إتمام ذلك على وجه الكمال المرجو من مثلهم، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الوصفة من الأهمية بمكان، هو أن نوازن بين القوة العلمية والقوة العملية. مهما علمت من شيء فعمل به. وكذلك كان علماؤنا، لا أقول كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحتاج إلى بيان، ولكن كذلك كان العلماء. هذا هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ما رويت حديثا قط إلا وعملت به، حتى إنه مر علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما احتجم أعطى أبا طيبة، يعني حاجمه، دينارا. الدينار في عرف ذلك الزمان الاقتصادي يساوي ثروة عظيمة جدا. وأن للإمام أحمد رحمه الله في تقلله وزهده وتقشفه وضيق ذات يده، بل خلو ذات يده، من أن يملك دينارا، ما زال يجمع الدينار من جميع وجوهه حتى تحصل عنده. فلما احتجم أعطى الحاجم دينارا، مع أنه لا يلزمه، وإنما يعطي المرء الحاجم أو الحجام على قدر ما يجب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نقل الإمام عنه في الحديث أنه لما احتجم أعطى أبا طيبة دينارا، فأراد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانوا يقولون ذلك القانون، وهو: ما روينا حديثا قط إلا وعملنا به، وإنما كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. أما أن تحفظ احفظ، هذا شيء طيب، ولكن أين العمل؟ سيطالبك الله تبارك وتعالى. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الكرم. الكريم هو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. هذا موافق لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. هذا الجواب من جهة الشرف بالأعمال الصالحة، من جهة الشرف بالأعمال الصالحة. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. في رواية قال إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك، إصرار من السائل وإلحاح منه لمعرفة الجواب. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أكرم، فذكر أكرمهم من جهة الشرف بالأعمال الصالحة، قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسأله. هنا جرأة من السائل للإفصاح عن المراد وبيان عدم وضوح الإجابة، فيه تصريح بعدم فهمه أو عدم موافقة الإجابة على السؤال الذي يقصده. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالشرف من جهة النسب الصالح. حسب النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل إنما أراد الكرم والشرف مما يتعلق بالنسب الصالح، لما قال أي الناس أكرم، قال أكرمهم عند الله أتقاكم، هذا شرف بالعمل الصالح. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرمهم أي فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قالوا ليس عن هذا نسألك، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي، رابع رابع في النبوة. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العربي تسألوني، في رواية تسألونني، قال عن معادن العربي تسألونني، الرواية التي عندنا في الأدب المفرد تسألوني. قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا بضم القاف أي صاروا فقهاء علماء، فقهوا بكسر القاف أي إذا فهموا وعلموا، فقهوا وفقهوا، فقهوا بضم القاف صاروا فقهاء علماء، وفقهوا بكسر القاف أي إذا فهموا وعلموا. الحديث في الصحيحين. قال فعن معادن العرب، معادن العرب أصولها، المعادن هي المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، والمعدن مركز كل شيء وهو المراد هنا، المعدن مركز كل شيء وهو المراد معنا في هذا اللفظ. قال فعن معادن العرب أي عن أصولها، وإنما عبر عن القبائل بالمعادن لما فيها من الاستعداد المتفاوت، أو شبههم بالمعادن لكونهم أوعية للشرف، كما أن المعادن أوعية للجواهر الثمينة، فالمعادن هي المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن معادن العرب تسألوني، وفي رواية تسألونني، قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، كما مر، فقهوا أي صاروا فقهاء علماء، فقهوا أي فهموا وعلموا، صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية، أو فهموا المراد من الشريعة والعقيدة والتزموا بذلك فصاروا مسلمين مؤمنين موحدين. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم سألوا عن مفهوم الكرم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأفادهم بأنه الجمع بين شرف النسب والتقوى والعمل الصالح والعلم والفقه في الدين. وأصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس، وأفضل الناس من الصحابة من جمع بين شرف الآباء في الجاهلية وشرف الإيمان والتقوى والفقه في الدين في الإسلام. الثورات الحديثة الشيوعية والديمقراطية وما أشبه تريد أن تزيل الفوارق بين الناس، بمعنى أن تدمر العطاءات، وهذا مضاد لما فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه، فإن الله تبارك وتعالى خلق الناس سيدا ومسودا ورئيزا ومرؤوسا، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وجعل الله تبارك وتعالى الناس على درجات في الحياة، وآتى الله تبارك وتعالى بعض الناس علما، وآتى بعض الناس مالا، وآتى بعض الناس كرما وسخاء، وآتى بعض الناس شجاعة وإقداما، وحرم أقوام من هذه الفضائل. هم يريدون أن يسووا بين هذا كله، بل يريدون أن يسووا بين الرجل والمرأة، لا من حيث المسؤولية الشرعية، بمعنى أن الرجل مكلف بالتكاليف وكذلك المرأة فيما يخصها، لأنها تخالف الرجل وتباينه في بعض ما يخصها من التكاليف، لم يطلب منها الجهاد ولا أن تشهد الجمع والجماعات إلى غير ذلك مما هو معلوم، ويصيبها من الحيض والنفاس وغير ذلك مما يتعلق بها من حيث تكوينها. فالمرأة والرجل سواء، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن الله تبارك وتعالى يؤتيه الأجر العظيم والثواب الجزيل، فلا فرق في هذا. أما أن يسوى بين الرجل والمرأة وقد رفع الله الرجل على المرأة فهذا عجيب. المرأة هي المرأة وينبغي أن تلزم حدها مهما كانت، المرأة هي المرأة وينبغي أن تلزم حدها. فمسألة أنها تتعدى حد الله وتتجاوز حدها مهما أوتيت، هذا مضاد للفطرة ومضاد للشريعة، لأن الله جعل القوامة للرجل على المرأة بما فضل الله تبارك وتعالى به الرجل على المرأة من حيث التكوين الظاهر. ولذلك لما حذر الله رب العالمين آدم وزوجه من الأكل من الشجرة التي حرم عليهما، بيّن الله رب العالمين لآدم أنه إذا أكل من الشجرة فأخرج من الجنة وزوجه أن الشقاء لن يحيط إلا به، فلا يخرجنكما من الجنة، لم يقل فتشقيا وإنما قال فتشقى، فالشقاء يقع على الرجل لا على المرأة، لأن الأصل أن المرأة مكنونة في بيتها وأن الرجل هو الذي يسعى من أجل تحصيل الضروري لها من القوت وما أشبه. فهذا كله إنما هو من التكليف الذي جعله الله منوطا بالرجل، حتى إن المرأة إذا ملكت بذمة مالية صحيحة ما ملكت من المال لا يلزمها شرعا أن تنفق على البيت ولا درهما واحدا، حتى إنها لعدم التزامها بذلك وعدم تكليف ربنا لها به إذا أرادت أن تتصدق فلها أن تتصدق على زوجها، أن تتصدق على أبنائها، لأنه لا يلزمها النفقة لا على الزوج ولا على الأبناء. فهم يريدون أن يسووا بين الرجل والمرأة، بين الشريف والوضيع، بين العالم والجاهل، بين الشجاع والجبان، بين الكريم والبخيل. هذا أمر عجيب، وهذا كله مضاد لما فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه. الرجل يكون شريفا نسبا، شريفا في خلقه في أصله، لا يمكن أن يجعل الشريف كالوضيع، هذا لا يمكن أن يكون بحال، وهذا معتبر في كثير من الأمور، ولكن من حيث التكليف الناس فيه سواسية كأسنان المشط، الناس جميعا سواسية أمام التكاليف، لا يرتفع أحد على أحد، ولا ينبغي لأحد أن يفخر على أحد ولا أن يترفع على أحد، بل الكل عبد لله تبارك وتعالى، ولكن من غير إلغاء للفروق الفردية التي ميز الله رب العالمين بها بعض الناس على بعض، فينبغي أن يراعى هذا، وإلا هدم المجتمع رأسا على عقب، وهذا ما يراد للأمة المسلمة، لكن أبناءها لا يعون ولا يدرون ولا يفقهون. لا يمكن أن يجعل الشباب المتحمس الثائر كالشيوخ في حنكتهم وفي حكمتهم وفي بعد نظرهم، ينبغي أن يسلموا الزمام والقياد للشيوخ، لمن كان من أهل الحكمة، من الذين يسيرون دفة الأمر على مقتضى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا سالم بن أبي حفصة أبو يونس العجلي كان شيعيا غاليا عن منذر الثوري وثقة قليل الحديث عن محمد بن علي ابن الحنفية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله قال أبو عبيد: مسجلة أي مرسلة. هذا الحديث حديث حسن، فسالم ابن أبي حفصة صدوق في الحديث، إلا أنه شيعي غال أي في تشيعه، والحديث أخرجه الطبراني في الدعاء والبيهقي في الشعب. قال محمد ابن علي ابن أبي طالب، كانت أم محمد من بني حنيفة، فقيل له ابن الحنفية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة أي مطلقة كما قال أبو عبيد مرسلة، أي مطلقة في الإحسان إلى كل أحد برا كان أو فاجرا. المسجل أيضا المال المبذول، قال هي مسجلة للبر والفاجر، يعني قول الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ففيه عدم الفرق في الإحسان والبر والكرم بين المسلم وغيره وبين التقي والبغي. قال الإمام رحمه الله تعالى باب فضل من يعول يتيما. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهدين في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. الحديث أخرجه المصنف في الصحيح وأخرجه مسلم في صحيحه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد، وثور بن زيد صدوق ثقة، عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي، الساعي الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين، الساعي على الأرملة والمسكين. الأرملة التي مات عنها زوجها سميت أرملة لما يحصل لها من الإرمال، والإرمال الفقر وذهاب الزاد لفقد الزوج، يقال أرمل الرجل إذا فني زاده. فالأرملة التي مات عنها زوجها لما قيل لها أرملة، لما يحصل لها من الإرمال، الإرمال الفقر وذهاب الزاد لفقد الزوج لأنه كان يسعى عليها، يقال أرمل الرجل أيضا إذا فني زاده. الساعي على الأرملة والمساكين جمع مسكين، وهو الذي لا شيء له، وقيل هو الذي له بعض شيء. الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد بالإفراد وكالمجاهدين بالجمع في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. السعي على الأرملة واليتيم وعلى المساكين والإنفاق عليهم والقيام على أمورهم جهاد في سبيل الله رب العالمين، كالمجاهدين في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. فعل الخيرات يتحصل المرء من ورائه على كثير من الحسنات كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والحديث متفق على صحته. السعي على الأرملة والمساكين كالمجاهدين في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. فلا تحقرن من المعروف شيئا، وينبغي على الإنسان أن يجتهد في توصيل الخيرات إلى المسلمين من المحتاجين من الأرامل والمساكين والأيتام والمعوزين. فعل الخيرات والسعي في توصيل ذلك إلى من يحتاجه من المسلمين والمسلمات من أعظم وجوه البر والقرب والطاعات، حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالجهاد في سبيل الله وكصيام النهار وقيام الليل. فيه الحض على كشف كروبات الضعفاء والمحتاجين. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل من يعول يتيما له. ذكر اليتيم الذي أشار إليه المصنف في الترجمة ولا ذكر له في طرق الحديث ما تعليله؟ هو يقول في الترجمة باب فضل من يعول يتيما له، ثم ذكر الحديث، والحديث الآتي في الصحيحين أيضا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو ابن حزم الأنصاري المدني ثقة ثبت حجة مأمون فقيه، أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الترجمة باب فضل من يعول يتيما له، ولا ذكر لذلك في الحديث. لعل المراد من فعل هذا الفعل وما شابهه مع يتيم الله أو أحسن إليه كان له حجابا من النار. من فعل هذا الفعل المذكور في الحديث مع يتيم، لأنه لا ذكر في ألفاظ الحديث لليتيم، ولا كذلك في طرق الحديث أيضا لا ذكر لليتيم فيه، فلماذا ترجم البخاري رحمه الله له باب فضل من يعول يتيما له؟ لعل المراد من فعل هذا الفعل المذكور في هذا الحديث وما شابهه مع يتيم الله أو أحسن إليه كان له حجابا من النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كن له سترا من النار. وقد مر في باب الوالدات رحيمات شرح لمثل هذا الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل من يعول يتيما من أبويه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. الحديث متنه صحيح من حديث سهل بن سعد. هذا الإسناد الذي معنا ضعيف. أنيسة وأم سعيد لا تعرفان، والحديث أخرجه الحميدي والطبراني في الكبير، فالحديث فيه مجهولتان من رواته أنيسة وأم سعيد بنت مرة الفهري، ولكن المتن صحيح من حديث سهل بن سعد، وسيأتي في الحديث الذي بعد الذي بعده، فسيأتي من حديث سهل بن سعد. أنا وكافل اليتيم في الجنة. كافل اليتيم القيم بأمره ومصالحه من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام، يعني السباحة، لأنها هي التي تلي الإبهام، كهاتين قربا وتلازما. وبعضهم يقول قربا كما أن السباحة تكون دون الوسطى، ولكنها قريب من قريب. أنا وكأفل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. في الحديث الترغيب في رعاية اليتيم والقيام على أمواله وأن ذلك سبب دخول الجنة. وفي الحديث إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر التفاوت ما بين الوسطى والسباحة. قال ابن بطال رحمه الله حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. فكفالة اليتيم جزاؤها عظيم جدا، فليحرص الإنسان على أن يصيب من ذلك ما تقر به عينه في الآخرة. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم وهو ثقة كثير الحديث ثبت ولكنه يدلس، فهو مدلس معروف. حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور هو ابن زاذان ثقة صالح متعبد عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجد، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عنده، فجاءه بسويق وعسل فقال دونك هذا فوالله ما غبنت. يقول الحسن وابن عمر والله ما غبن. الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الأدب المفرد. والحق أن الحديث حديث صحيح الإسناد، أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. هذا الحديث نعم هو ضعيف من روايات البخاري في الأدب المفرد، ولكنه صحيح من رواية أبي نعيم في الحلية رواه بإسناد صحيح. كان هذا اليتيم يحضر طعام ابن عمر، فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجد، كان لا يأكل إلا إذا كان يتيمه هذا معه فيشاركه في طعام. فلما دعا بالطعام ذات يوم لم يكن يتيمه ثمة، فأكل ابن عمر، وجاء اليتيم بعدما فرغ ابن عمر من طعامه، فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عنده، فجاءه بسويق وعسل، فقال دونك هذا فوالله ما غبنت. يقول الحسن وابن عمر والله ما غبن، ما غبن أي ما خسر، ما غبنت أي ما ظلمت، ما خسرت، والغبن الظلم والخسران أيضا، والإقلال من الشيء على وجه الإنقاص منه تعسفا وجورا وظلما، فوالله ما غبن. يقول الحسن وابن عمر والله ما غبن، والله ما خسر ابن عمر، كما يحلف على ذلك الحسن رحمه الله، لأنه كان يراعي يتيمه هذه المراعاة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. الحديث أخرجه المصنف أيضا في صحيحه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا العلاء بن خالد ابن وردانا قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. هذا الحديث إسناده ضعيف. العلاء بن خالد قال ابن حجر فيه مقبول، والحديث أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية من طريق العلاء به. أخرجه أيضا الخرائطي في مكارم الأخلاق بسنده عن نافع مثله، والحديث حسن لغيره. حدثنا موسى قال حدثنا العلاء ابن خالد ابن وردان قال حدثنا أبو بكر ابن حفص هو عبد الله ابن حفص ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. الخوان ما يوضع عليه الطعام عند الأكل، ومن حرص على ألا يأكل طعاما إلا مع يتيم فإنه لا يأكل بمفرده، ولكن بين أبويه ومع أهله غالبا، ويحرص على ألا يأكل طعامه إلا مع يتيم ثم لا يأكل مع أبويه ومع أهله، فهو من باب أولى يكون أشد حرصا على أن يأكل مع أبويه ومع أهله، ويحرص مع ذلك على أن يأكل الطعام وعلى مائدته أيضا مشاركا يتيم. ففيه اهتمام الصحابة بالإحسان إلى الأيتام، فيه عناية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بالأيتام هذه العناية الفائقة البالغة، وذلك لعظيم الأجر عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لاتباع مكارم الأخلاق، وأن يمن علينا بمحاسنها، وأن يجيرنا وأن يعيدنا من مساوئ الأخلاق بمنه وكرمه وجوده، وهو أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.